كلمات الشاعر عياد بن رفاعي العتيبي، أداء المنشد خالد بن طامي العتيبي. مرحبا باللي حضر في حفل نايف، عد ما هبت ذعاذي عالهباي، وعد من زار الحرم ساعي وطايف، وعد ما تنشي من المنشى السحايب. مرحبا باللي حضر بحفل نايف، عد ما هبت ذعاذي عالهبايب، عد من زار الحرم سعي وطايف، عد ما تنشى من المنشى السحايب. فالرجال اللي لهم بالعين شايف، شوفهم يجلعن الصدر اللهايب، شوفهم يجلعن الصدر اللهايب. في حفل حر تعلف النوايب، نايف محمد ولد عطب الضرايب. في حفل حر تعلف النوايب، نايف محمد ولد عطب الضرايب. الحضور مشرف والحفل كايف، والله كاف البلد شر المصايب. تحفظ من بلادنا عن كل حايف، ومن عدانا اللي تدور للنهايب، من عدانا اللي تدور للنهايب. طامعين بدار مزبن كل خايف، من هبال أخصام في سلم وحرايف. الزعيم اللي حماها بالقذايف، واحتمال جيران بس ربو كتايف. ما فعل شي ونقفها الحسايف، ماشي بأمر الولي جزل الوهايف، ماشي بأمر الولي جزل الوهايف. وارحبوا ثم ارحبوا في حفل نايف، قالها محمد وقالوا هاي قرايف. وارحبوا ثم ارحبوا في حفل نايف، قالها محمد وقالوا هاي قرايف، قالها محمد وقالوا هاي قرايف. مرحبا باللي حضر في حفل نايف، عد ما هبت ذعاذي عالهبايب، عد من زار الحرم سعي وطايف، عد ما تنشى من المنشى السحايب. بالرجال اللي لهم بالعين شايف، شوفهم يجلعن الصدر اللهايب، شوفهم يجلعن الصدر اللهايب. في حفل حر تعلف النوايب، نايف محمد ولد عطب الضرايب. في حفل حر تعلف النوايب، نايف محمد ولد عطب الضرايب. الحضور مشرف والحفل كايف، والله كاف البلد شر المصايب. تحفظ من بلادنا عن كل حايف، ومن عدانا اللي تدور للنهايب، من عدانا اللي تدور للنهايب. طامعين بدار مزبن كل خايف، من هبال أخصام في سلم وحرايف. الزعيم اللي حماها بالقذايف، واحتمال جيران بس ربو كتايف. ما فعل شي ونقفها الحسايف، ماشي بأمر الولي جزل الوهايف، ماشي بأمر الولي جزل الوهايف. وارحبوا ثم ارحبوا في حفل نايف، قالها محمد وقالوا هاي قرايف. وارحبوا ثم ارحبوا في حفل نايف، قالها محمد.